لماذا املنا يعني حتى يكون كلام صح املنا فتح الراء وقد يعني وضحنا هذه مثلا لكن فقط يعني جرى على اللسان املنا الراء ولكن هي املنا فتحه الراء في رأى لماذا أميلت الراء؟ تمام، لأجل مضارعها لأنها في المضارع يعني بعبارة أخرى هي حملا على المضارع يعني نظرنا في المضارع يرى ونحن نعلم أن يرى مثلا هذه تكون بالتقليل قولا واحدا للإمام ورش فأميلت الراء من أجل هذا تمام؟ وهذا ما يعبر عنه بالإمالة من أجل الإمالة وهذا السبب من أسباب الإمالة. طيب قلنا أن ذوات الراء هذه ذوات الراء مثل ما قال هو من ذوات الياء ذا الراء أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء فقولنا أن ذوات الراء ذوات الراء اشترى وافترى ويتوارى وكل هذا يعني وبشرى وكذا هو الأصل الكلامي يعني فقط هذه ملاحظة للجميع حتى نبدأ بها أصل الكلام أن نقول أنها يائية لكن ألحقت بها راء يعني اتصلت بها راء لكن الأصل هي يائية فأنت تقول اشترى اشتريت. طيب لماذا قللت الآن لماذا قللنا الفتحة في الراء مع الألف تبعا لها تبعا لها لكن لو نظرنا مثلا في مذاهب القراء وفي أصولهم لرأينا أن الإمام حمزة وهو ممن يميل له يعني يكثر من الإمالة الإمام حمزة لا يميل مثلا كلمة الأبرار النار الفجار الكفار هذه ما يميلها هذه هي ذوات الراء تمام هذه هي ذوات الراء لكنه تجده في المقابل يأتي بالتقليل بالإمالة عفوا في اشترى وافترى نعم في هذه يعني في ذوات الياء تمام فهو يميل المنقلبة عن ياء أتكلم عن الإمام حمزة ولا يميل ذوات الراء يعني النار والأبرار والفجار والكفار هذه ما يأتي فيها بالإمالة لماذا؟ لأنه يميل المنقلبة عن ياء طيب لماذا أملت الآن؟ لماذا الآن يميل اشترى ويتوارى هذه يعني لماذا؟ لأنها منقلبة عن ياء فدل هذا أن اشترى وافترى وهذا يعني كله هذا الباب يعني هي أصلها منقلبة عن ياء هي ذات ياء لكن ألحقت بها راء تمام ألحقت بها راء يعني فقط الخلاف في المصطلحات الخلاف في المصطلحات فقط تمام هي منقلبة عن ياء منقلبة عن ياء فذوات الراء ما يعبر عنه بالرائية الرائية هي أصلها يائية يائية واتصلت بها راء ألحقت بها الراء فصارت يعني نوعا خاصا فالإمام مثلا ورش يقللها قولا واحدا لماذا قللها قولا واحدا الإمام ورش اشترى لماذا ما يقول اشترى بل يقول اشترى وقولا واحدا هكذا مثل ما رأينا لأنه يلحقها بالأبرار والنار والفجار وهذا يعني تمام فإلحاقها بهذا الباب الذي فيه تقليل واحد فهو يقرأ مثلا وسيأتي معنا هذا إن شاء الله والألفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار ستأتي معنا هذه إن شاء الله فحينها قللها قولا واحدا على هذا يعني تمام ذوات راء منقلبة عن ياء لو قلنا منقلبة عن ياء أو لو قلنا يائية اتصلت بها راء لكان أفضل تكون أفضل يعني هذا أصل الكلام عندنا ولكن فقط الاختلاف هذا يكون يعني كما قلت لكم الآن مصطلحات فقط واصطلاح يعني ما يغير شيء. تراءى لماذا لم يلحقها بذوات الراء؟ ولماذا يلحقها بذوات الراء؟ لماذا سيلحقها بذوات الراء؟ أصلا الألف الأخيرة هذه فيها البدل، هذه فيها البدل، وقفا يكون فيها البدل، وصلا سيسقط. فلما ترى الجمعان، لا ليست كل كلمة فيها كل كلمة فيها الراء ستلحق بل يعني بذوات الراء، لا تمام. الألف المقصودة، الألف المقصودة هي تكون منقلبة عن ياء، تكون منقلبة عن ياء، لكن الراء التي في تراء بعدها ألف هذه ستكون عندنا على أصل هي مد متصل، مد متصل نعم تمام. ونحن المقصود عندنا دائما ما تطرف، رأى الألف فيها هذه متطرفة فانقلبت وهي منقلبة عن ياء فكانت فيها الإمالة، ثم الراء ميلت من أجل ما قلنا يعني مراعاة وحملا على المضارع تمام. لكن تراء ليست براء، ليست هي هي يعني أمين وهي. طيب وقلنا من بعد ذلك، قلنا أن الخلاف كان عن الإمام ورش في بعض المواضع، وأخذنا كلمة وهي أراكهم، وقلنا هذا الخلف الذي فيها فيها وجهان، التقليل وهو المقدم أداء حملا على النظائر، وفيها الفتح أيضا. فقلنا من باب التعليلات دائما الرواية هي المقدمة، لا ننسى هذا، فقط تعليلات يستأنس بها، لكن الأصل لا نقول يعني الإمام ورش أمال أو قلل أو كذا هذا الموضع هو أو من أي قارئ آخر أو روان آخر، نقول يعني أتى بهذه الإمالة لأن كذا وكذا، لا لأن هذه فقط للتعليل يستأنس بها، لكن صحة الرواية هذا يعني لو قرأ الإمام ورش بالفتح فقط وما قلل حتى موضع مثل الإمام ابن كثير مثلا أو أبو جعفر أو كذا، فهل حينها سنقول يائية ورائية وكذا؟ لا لا، لن يكون معنى هذا الكلام، سيتغير 180 درجة تقريبا، سيتغير الكلام كله. فالتعليلات فقط يستأنس بها، والرواية مقدمة وهي التي تقدم يعني في القراءة للتعليل تمام. فعندما تشتتت المسائل وتفرعت وقل الحفظ والاعتناء بالعلم، فقيض الله تعالى من أهل العلم من قعد قواعد وجعل أسسا لهذا العلم، وكان علما مستقلا بذاته كما هو معلوم. فأراكهم قلنا فيها التقليل المقدم وفيها أيضا الفتح، وقلنا أن كثرة الحروف التي وردت بعد الألف كانت سببا، كانت سببا في عدم تقليلها، وهذا قول أو طريق أغلب المصريين مثل ما قلنا المرة الأخيرة يعني، يعني الألف ما كانت متطرفة بعدها الكاف وبعدها الهاء وبعدها الميم فكثرت الحروف، والبقية قالوا لا، يعني قول آخر قالوا يعني هي في الأخير أرى، يعني الألف متطرفة ألحقت بها واتصلت بها ضمير وكذا، هذه مسألة أخرى، لكن أجروها على أصلها وكانت حملا على النظائر فكانت أيضا على التقليد أيضا. طيب هذه مسألة أخرى تعرضنا لها، وقلنا ما كان فيه أو كما كانت من ذوات الياء التي لم تتصل بها راء، لم تتصل بها راء، هذه فيها الخلف، وهي إما أن تكون منقلبة عن ياء أو أن تكون مردودة إليها يعني إلى الياء، مردودة إلى ياء، كل ألف تأنيث زائدة مثل ما أخذنا، وأوزانها خمسة، فعل مثلثة الفاء، فعل فعل فعل، وفعل فعل، وقد أخذنا هذا على يعني الشرح بإذن الله ما يغني عن إعادته، فقط حتى نربط يعني المفاهيم والمصطلحات ببعضها ونستطيع أن نواصل إن شاء الله الليلة. الآن سينتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما فيه خلف في تقليله، كلمة أراكهم وذوات الياء التي أخذناها التي لم تتصل بها راء، هذه أتى الآن بمسألة أخرى بأصل ثان فيه خلف، هل نستطيع أن نقول أن الإمالة سبب في ترقيق الراء؟ قطعا، لو لم تكون الإمالة في فتحة الراء ما كان فيها التقليل في ذوات الراء التي أخذناها، وإن كانت حتى على الكسرة من بعد، لأن الإمالة سبب في الترقيق. الإمالة سبب في الترقيق، فالراء إما أن تفخم أو ترقق في الأخير. تمام. طيب، فقلنا أن الناظم الآن سينتقل الناظم إلى أصل ثاني، وهو الذي وفيه خلف، يعني وهي أن تكون الألفات المرسومة ياء، الألفات المرسومة ياء، ويكون أصلها إما أن يكون واوا أو تكون مجهولة الأصل، أو حتى تنقلب عن ياء إضافة كما قيل، وهذا سنجده في قوله رحمه الله: وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى. وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى. أراد أن يقول هنا أن الإمام ورش له أيضا الخلف. من أين عرفنا الخلف؟ من البيت السابق عندما أشار إلى الخلف في أراك هم ذوات الياء التي لم تتصل بها راء. فعلى العطف تكون هنا عندنا الخلف للإمام ورش في ماذا؟ في ألفات مرسومة ياء. قال: وفي الذي رسم بالياء، وفي الذي رسم بالياء. ثم أشار إلى مسألة أخرى، قال: عدا، يعني هنا سيستثني ماذا؟ حتى زكى منكم، حتى زكى إلى على لدى. فكما ترون الآن الإمام ورش قلل بخلف عنه، والفتح مقدم أداء. وقد اتفقنا مسألة التقديم هذا مقدم الأداء هو مصطلح متأخر، والمدرسة واختيارات المدرسة القائمة في بلد وفي قطر معين هي التي تحدد مسألة التقديم من التأخير، يعني هذا يقدم الفتح والآخر يقدم التقليل، وهذا عائد وراجع إلى اختيارات المدرسة. وقد نظرنا في هذا المرة الأخيرة وقلنا أن الأخوة المغاربة يقدمون التقليل وكذا، وعلى ذلك يكون توسط البدل عندهم توسط بدعة تقليل اليائية يعني، وفيها يعني تحريرات أخرى. هذا الكلام قد استفضنا فيه، ولكن سنأتي في التحريرات في وقتها كما اتفقنا. الألفات المرسومة ياء هذه قلنا إما أن تكون أصلها واو، أو مجهولة الأصل، أو انقلبت عن ياء إضافة. أما التي أصلها واو فهذه نحو ضحا، ضحا وهم يلعبون، عند الوقف عليها، لأن الضحوان نقول. تمام، هذه أصل الألف واو، وتثنية الأسماء تكشفها، ما تبين لنا حينها أنها يائية بل هي واوية. تمام، فهذه فيها الخلف، فيها الفتح والتقليل، والضحى وحدها، لا أتكلم الآن على أنها رأس آية من سورة الضحى. سجى، الآن نحن نتكلم فقط على ما أصلها واو. تلاها، تمام، فهذه فيها الفتح والتقليل مفردة. ثم يعني نبهت على مسألة، قلت: إلا ما ورد من رؤوس آية السور الإحدى عشر التي سيشير إليها الناظم في البيت الموالي، وسيتطرق لها بالذكر فيما بعد. طيب، ألفات أخرى رسمت بالياء وفيها الخلف، وفي الذي رسم بالياء، وهو لا يتكلم على ما أخذناه من قبل أنها انقلبت عن ياء أو ردت إليها مردودة إليها، فهذا نوع آخر. الألفات المجهولة الأصل هي ثلاثة: فأن، أن يعني أتت متصلة بالفاء في كتاب الله تعالى، بلى، متى. هذه الثلاثة مجهولة الأصل، وهي مما فيه الخلف. والألفات المنقلبة عن ياء إضافة وردت في ثلاث، وهي يا ويلتا أصلا يا ويلتي، يا أسفي، يا حسرتي. فهذه الألف انقلبت عن ياء، عن ياء إضافة، فيا ويلتا، يا أسفا، يا حسرتا، وفيها الخلف أيضا، تمام. لكن أشار إلى مسألة وقال انتبهوا، هناك خمس مواضع ما فيها الخلف، بل هي بالفتح قولا واحدا، وهذا لجميع القراء، حتى زكى، إلى، على، لدى. حتى وإلى وعلى هذه حروف، هذه حروف، والإمالة تكون في الأسماء والأفعال، فالحروف لا حظ لها في الإمالة. حتى إلى على هذه مستثنات. يبقى معنا زكى، عندما قال منكم أراد أن يأتي بالموضع الذي هو في سورة النور في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، زكى منكم، هو يريد الألف من زكى. زكى واوية، زكى نقول كيف في المضارع، كيف حتى نتعرف عليها، أو إن رددت إليك الفعل زكوت، زكوت، زكوت، يزكو، نعم. فهذه واوية، فهذه أيضا مستثناة. قال انتبه، هي مكتوبة رسمت بالياء، ولكن انتبه ما فيها، ما فيها التقليل. ولدى، لدى المقصود بها والمعني بها موضع سورة غافر في قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. هذه ألفها مجهولة الأصل، ألفها مجهولة الأصل، وليست المقصودة الأخرى التي في سورة يوسف في قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، تمام، وألف يا سيدها، عفوا حتى نعم كتبتها، وألف يا سيدها لدى الباب. لدى هذه بالألف، هذه بالألف، ولا تقليل فيها، رسمت بالألف ليست بالياء. طيب الآن لسائل أن يسأل، يقول أنت قلت لنا الآن حتى وإلى وعلى مستثنات أنها حروف، طيب وبلى أليست حرفا؟ أليست حرفا حتى يعني تكون على نفس الشاكلة، لماذا بلى فيها الخلف وحتى إلى على ما فيها بل في الفتح فقط؟ قيل أن بلى تقوم مقام الجملة، تمام؟ لما تسأل سؤال ويجيبك المجيب بكلمة بلى، كأنه يريد أن يؤكد كلامك على ما قلت، يعني وكأنه يريد جملة أخرى، هل فعلت كذا وكذا، مثل ما قال تعالى في عدة مواضع. فبلى هنا قامت مقام الجملة فأشبهت الفعل والاسم، وعندما أشبهت الفعل والاسم حينها ما عدت من الحروف، وما يعني ما عملت معاملة الحروف مثل حتى وإلى وعلى، تمام. ثم من بعد ذلك ثن بقوله إلا رؤوس الآي دونها أي، وحرف ذكراها لأجل الرأي. هنا أيضا استثناء آخر، قال انتبه، إن كان هذه الكلمة التي فيها ألف متطرفة و... الله المستعان. قلنا قال الإمام المتولي رحمه الله معددا هذه السور، معددا هذه السور، قال فيها وقلل رؤوس الآي في سورة الضحى، تابعوا معي، في سورة الضحى سأشير عليها في الشريحة أمامكم. ثم قال ما وقال رؤوس الآية في سورة الضحى مع الليل واقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق يعني، مع الليل واقرأ والمعارج ثم لا، يعني لا أقسم بيوم القيامة، سورة القيامة، وسبح الأعلى، وسبح وفي النازعات وتحتها تحتها سورة عبسة مع النجم طه غير ما ها به انجلى يعني التي لم تتصل بها ها التي قال فيها ابن بري رحمه الله دون هائي إلا رؤوس الآي دون هائي أريد أن نجمع بين هذا وهذا فالسور المعنية هي هذه بالترتيب الآن وهي طه والنجم على ترتيب المصحف طه النجم المعارج القيامة النازعات عبسة الأعلى الليل الضحى العلق بعض رؤوس الآي فيها التقليل قولا واحدا للإمام ورش نحن نتكلم عادة على 11 سورة لكن أنا هنا كتبت 10 سور فأين ذهبت السورة 11 هي سورة الشمس والشمس وضحاها لكن هذه السورة في سورة الشمس يعني كل الألفات اتصلت بها هاء فكان فيها الخلف وهو يتكلم هنا فقط على ما كان فيه التقليل لذلك أنا قلت هنا رؤوس أي 10 سور فاكتفيت بالعشر فقط على هذا يعني تمام فهذه السور إلا رؤوس الآي دون هائي المقصود بها هي هذه تمام يبقى معنا في سورة النازعات هناك بعض الألفات التي اتصلت بها هاء يعني مثل سورة الشمس فهذه ضمير المفرد المؤنث الغائب مثل ما كتبت فهذه تتفق مع رؤوس آي سورة الشمس ويكون فيها الخلف فيها الفتح وفيها التقليل على تقديم الفتح يعني سنعتمد هنا في دورتنا الفتح هو المقدم أداء تمام وهي بناها فسواها ضحاها دحاها مرعاها أرساها مرساها منتهاها يخشاها ضحاها كل هذه رؤوس الآي هذه سأجيب على الأسئلة فقط انتظروني لحظة فهذه الرؤوس الآي التي أمامكم كتبتها في سورة النازعات هذه تعامل مثل الآيات من سورة الشمس رؤوس الآي فيها الخلف ويكون فيها الفتح والتقليل تمام كلمة هدى في سورة الكهف الآية 13 هي رأس آية ماذا فيها ولكن سورة الكهف ليست مذكورة من هذه السور فقط نكتفي بهذه السور التي هي أمامكم هذه التي فيها تقليل قولا واحدا أما هدى هذه ففيها الخلف فيها الخلف هدى يعني تثنية الأسماء تكشفها ولماذا نذكر سورة الشمس ما دامت تقلل بخلف ولذلك ما كتبتها هنا ما كتبت سورة الشمس لكن سورة الشمس نحن نتكلم على 11 سورة لماذا؟ لأن هذه التي كان فيها لأن كانت فيها بين القراء مذاهب تمام؟ فبين مميل ومقلل فيها لذلك نحن نتكلم دائما على 11 سورة نحن لا ننسى الإمام البصري أبو عمرو البصري برويه له أيضا فيها مثل الإمام ورش فيها له الخلف أيضا فيها التقليل لحظة فقط سامحوني نعم عفوا نعم الإمام أبو عمر له فيها مذهب لذلك نحن نتكلم دائما على 11 سورة وبقيت يعني الآن ما فيها كلام مثلا لذلك نحن نتحدث على 11 سورة على هذا يعني تمام ولكن المقصود والمعني به فقط الإمام ورش هي 10 التي هي أمامكم سورة الشمس فيها الخلف لماذا؟ لأن اتصلت بهذه الألفات ضمير المفرد المؤنث الغائبة فالاتصالها بضمير المفرد المؤنث الغائبة كان فيها الخلف فيها وجهان الفتح والتقليل والفتح مقدم أداء وشاركها في هذا الحكم بعض رؤوس الآي من سورة النازعات وهي التي أمامكم بناها فسواها طحاها دحاها مرعاها وهذه الأمثلة التي أمامكم. يبقى معنا الآن ذكراها في سورة النازعات، هذه استثناها أيضا، يعني مستثنى من المستثنى إن صح الكلام، يعني مستثنى من المستثنى. إلا رؤوس الآي دون هائي وحرف ذكراها لأجل الرأي، وحرف ذكراها لأجل الرأي. لماذا؟ لأن نحن أخذنا من قبل ذكرى من ذوات الراء، ذكرى هذه فيها التقليل قولا واحدا، فيها التقليل قولا واحدا، حتى مع اتصال ضمير المفرد المؤنث الغائبة بها، يعني كما يقول ما شفعت لها حتى تلحق بالبقية، لا، نظرنا إلى أصلها ذكرى من ذوات الراء، هذه يعني هذه التي قلنا فيها الآن منقلبة عنها واتصلت بها راء، من ذوات الياء عفوا واتصلت بها راء، هذه يكون فيها التقليل قولا واحدا على الأصل على ما أخذناه من قبل، فتصبح ذكراها في سورة النازعات تتفق مع بقية رؤوس الآية، مع بقية رؤوس الآية، وقد قللت الألف فيها لأجل الراء التي قبلها فكانت من ذوات الرأي، تمام. لكن هناك مسألة يجب الانتباه إليها، هل أن جميع رؤوس الآي في هذه السور العشر التي ذكرتها آنفا، هل هذه كلها يكون فيها التقليل قولا واحدا للإمام ورش، أو هل هناك بعض رؤوس الآي التي فيها الفتح؟ هذه مسألة أخرى، فهذه سنجعل لها لوحة تعليمية أخرى، ونقول فيها أن الإمام ورش قرأ بالفتح في رؤوس هذه السور أو رؤوس آي هذه السور العشر، متى؟ إذا كانت الألفاظ حينها منونة والتي يبدل تنوينها ألفا وقفا، مثلا في سورة طه ينسفها ربي نسفا، ما تقرأ بالتقليل تقول نسفة، لماذا؟ تقول والله هي رأس آية من سورة طه، وسورة طه من هذه السور التي ذكرناها، نقول لا، ألف التنوين لا حظ لها في الإمالة، علما وقل ربي زدني علما، يذرها قاعا صفصفا، وهكذا كل هذه ما فيها، وقس على ذلك يعني. وهناك ألفاظ أخرى ليس آخرها ألف أصلا، ما تدخل معنا في الكلام، كلا لا وزر، هذه آخرها راء ورأس آية، يا سامري قال ما خطبك يا سامري، فعند غياب موجب الإمالة وهي الألف، لأن هو أصل الكلام كله على ماذا؟ على الألفات، كلها على الألفات، فحينها لغياب موجب الإمالة بقيت على فتحها على الأصل، قولي ذكري وهكذا. طيب الآن هناك مسألة أخرى يجب الانتباه إليها، الكلام مرتبط ببعضه، يعني على هذا أحيانا أعيد الكلام من أوله حتى يكون الكلام مفهوم على أصله وتكتمل الصورة عندكم، هذا الكلام سيجرنا إلى مسألة أخرى، إلى مسألة أخرى، لزام علينا الآن أن نشير إلى مسألة العد المدني الأول والعد المدني الثاني في رؤوس الآية. لماذا العد المدني؟ لأن نحن نقرأ الآن لمن؟ للإمام ورش، وفي رواياته نعتمد العد المدني، العد المدني الأول الثاني سيأتي معنا، فهيجب أن نحيل وأن نشير إلى هذه المسألة الآن، وهي مسألة العد، عد الآي أو علم الفواصل مثل ما يسميه البعض. أقول بإيجاز في هذه المسألة حتى تكون المسألة واضحة حتى في بقية إن شاء الله الروايات الأخرى. أهل العدد الذين دون الحفاظ عنهم عد الآي وعلم الفواصل كما قلت ستة، ستة. عندنا المدني الأول المعتمد، يعني عندما أنا الآن سأكتب مصحف حتى نفهم الصورة مع بعضنا، أنا الآن أريد أن أكتب مصحف، سأجعل رؤوس الآية وسأكتب هذه الآية الأولى، الآية الثانية، الآية الثالثة. يعني كيف سأوزع هذه؟ رقم واحد ورقم اثنان ورقم ثلاثة، يعني أضعها أينما أشاء؟ قطعا لا، هناك بعض يعني هناك مواضع مخصوصة ومعينة يجب أن أتبعها. أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لمن أكتب الآن؟ سأكتب الآن برواية الإمام حفص، نعم ترقيم الآية، فحينها أقول هذه بسم الله الرحمن الرحيم، أضعها رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم اثنان، الرحمن الرحيم ثلاثة، وهكذا يعني. طيب الآن سأكتب للإمام ورش أو الإمام قالون بسم الله الرحمن الرحيم، لا هذه قال ما فيها آية، لماذا؟ لا يعدونها آية في رواية في قراءة الإمام نافع برويه. طيب منين أبدأ رقم واحد؟ الحمد لله رب العالمين رقم واحد هذه، فهمنا كيف يعني؟ وضع الآية ووضع الترقيم مثل ما ذكرت الأخت الآن، تمام. طيب خاصة الذي يعني لعل البعض منكم أول مرة يسمع بهذا الكلام، علم الفواصل وعد الآية، ويعني كيف هذا سيدخلنا في متاهة أخرى؟ لا لا، نحن سنبسطها إن شاء الله المسألة. هذا المقصود عندي هو هذا ترقيم الآيات كيف سنفعل. طيب عندما سأكتب الآن، طيب نحن وضعنا واحد واثنان وثلاثة وهذا سأكتبه في مصحف كامل، سأعتمد عدا معينا، سأعتمد عدا معينا. هناك قلنا ستة يعني فصول مباحث تحتها سيكتب هذه المصاحف، إما أن تعتمد العد المدني الأول بتفصيله كله مذكور يعني، وعدد الآيات عنده مضبوطة، ستجد في القرآن مثلا 6000 وكذا وكذا يعني وكسر، ستجدها في العد المدني الأول، تزيد عنها بعض الشيء في عد آخر، تنقص عنها في بعض الشيء في عد آخر وهكذا. فالمدني هناك المدني الأول والمدني الأخير والعد المكي والعد البصري والعد الشامي والكوفي، العد الكوفي، تمام. عندنا ستة، المدني أول وأخير أو الثاني أو الأخير يسمونه، والمكي والبصري والشامي والكوفي، ستة. أما المدني الأول فهو كل ما يرويه الإمام نافع عن شيخيه، أبو جعفر أول القراء يزيد بن جعفر أبو القعقاع يعني، وشيب بن نصح، كل ما رواه الإمام نافع عنهما فهذا يعد، نتكلم الآن في ماذا؟ نتكلم في ترقيم الآيات، هذه الفواصل الآيات، رؤوس الآية، هذه قلنا كل ما رواه الإمام نافع عن شيخيه فهذا يعد مدني أول، لذلك هو ما عد بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن الحمد لله رب العالمين عدها آية، أخذها هذه الآية الأولى وهكذا. المدني الثاني أو المدني الأخير كما سمى أيضا هو ما رواه الإمام إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جماز راوي أبو جعفر عن أبي جعفر وشيبة، هذا يعد مدني أخير أو مدني ثاني. طيب الآن سأكتب أنا بالعد المكي، أنظر ما رواه الإمام ابن كثير عن الإمام مجاهد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أتبع في هذا الترقيم يعني العد هذا يكون موافقا للعد المكي. طيب ما اختاره الإمام البصري أو العد البصري يتكلم يعني، هذا ما اختاره الإمام عطاء بن يسار وعاصم الجحدري عن غيرهم عن كبار التابعين، هذا يعد عدا بصريا. والعد الشامي ما رواه الإمام يحيى الذماري عن ابن عامر عن أبي الدرداء. والعد الكوفي الأخير السادس هو كل ما رواه أهل الكوفة عن حمزة وسفيان عن علي بن أبي طالب بواسطة الثقات، ستجدون يعني إن شاء الله المسألة هذه مسجلة عندكم في التسجيل حتى تعيدوا كتابتها مرة أخرى يكون أفضل. فهذه مدني أول وثاني ومكي وبصري وشامي وكوفي. الآن الذي يهمنا من؟ رواية الإمام ورش يعني سننظر في ماذا؟ ننظر في العد الكوفي، العد البصري الشامي؟ لا لا، سننظر في المدني الأول والمدني الثاني، سواء المدني الأول أو الثاني. طيب هذا المدني الأول هذا من اختاره؟ من اعتمده؟ المدني الأول رجحه الإمام الداني، رجحه الإمام الداني، والمدني الثاني اختاره الإمام ابن الجزري. تمام؟ يبقى في بينهما خلاف واحد فقط في هذه السور. نحن الآن لا يهمنا بقية السور، لا تهمنا كثيرا بقية السور، نحن نتكلم على الآن على ماذا؟ على السور العشرة هذه التي فيها التقليل قولا واحدا. يعني يجب أن أعرف الآن هل الموضع هذا رأس آية أم لا؟ لماذا تعرف أنت رأس آية أو لا؟ في ماذا يهمك؟ هل يعني بعبارة أخرى، سؤال آخر، هل أنا سأقلله قولا واحدا أو فيه الخلف؟ إن كان رأس آية قللته قولا واحدا بالشروط المذكورة يعني آنفة، وإن كان غير رأس آية يعني في وسط آية، فحينها ما فيه التقليل قولا واحدا، فيه الخلف، فيه الخلف العنا بأصولها من كما أخذنا. بين المدني الأول والمدني الثاني موضع واحد فقط يهمنا، وهو الذي ورد في سورة طه في قوله تعالى: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. المدني الأول يعد كلمة موسى رأس آية، يعني فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، هذه عنده رأس آية، فنسي ويواصل. العد المدني الثاني رأس الآية عنده فنسي، فيقرأ هكذا: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى قرأت بالفتح، قدمت الفتح على التقليل. موسى الآن عند المدني الثاني فيها خلف، مرة يقرأ بالفتح ومرة يقرأ بالتقليل، والفتح مقدم أداء، مقدم أداء مثلما أخذنا. والمدني الأول موسى عنده رأس آية، ففيها التقليل قولا واحدا، فيقرأ: فقال هذا إلهكم وإله موسى، ويقف، ثم فنسي ويواصل قراءته. هذا الذي يهمنا. هل رأيتم يعني هذا الذي فتحنا هذا الملف كامل، عد الآية وعلم الفاصل كذا، حتى أصل بكم إلى هذه، حتى تفهم لماذا أنت مرة تقلل قولا واحدا ومرة تقرأ فيها بالخلف؟ هل وضحت عندكم المسألة الآن؟ تمام هذه؟ يعني آمين وإياكم. يعني مثلا انظروا الآن، انظروا ماذا مثلا، حتى يعني أسطر الكلام في هذه المسألة. انظروا مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة هذه، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فلعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة عند الكوفيين في العد الكوفي: لعلكم تتفكرون آية رقم كذا كذا، تجدها ثم في الدنيا والآخرة. عند العد المدني ما تجد رأس آية في لعلكم تتفكرون. إن شئتم يعني بعد الدرس إن شاء الله راجعوا المسألة هذه وافتحوا المصحف، ستجدوا لعلكم تتفكرون ما تجد فيها رأس آية، ثم تجد في الدنيا والآخرة يعني مواصلة. فهذا الفرق بين العد، هذا عد مدني. لماذا وضعت أنت الآن رأس الآية في لعلكم تتفكرون؟ قال: والله أنا أتبع الآن العد الكوفي. والآخر سألناه: لماذا لم تضع الآن أنت لعلكم تتفكرون رأس آية؟ قال: لا، أنا أتبع العد المدني، وفي العد المدني سواء الأول أو الأخير ما فيها رأس آية، بل في الدنيا والآخرة تابع لبعد لعلكم تتفكرون ما فيها رأس آية. تمام؟ طيب الآن نعم نعم سأتي إن شاء الله، فقط أنا أقرب لكم المسألة فقط حتى أوضحها أكثر إن شاء الله، نسأل الله تعالى التيسير، وبعدين ستأتي مسألة الكوفي. فهناك مسألة أخرى مهمة جدا مثل ما قالت الآن يعني قال الإخوة في الإدارة، ولكن فقط ركزوا معي فيما سأقول. عديد المصاحف الآن تكتب برواية الإمام ورش، لكن تعتمد العد الكوفي. وهذا يعني صراحة خلط هو، وإن كان يعني مخالفة الأولى، ما فعلوا شيئا خطأ، ما غيروا في كتاب الله تعالى، لكن الأصل، الأصل لا لا، هناك من ينسب العد المدني الأول للإمام قالون والثاني للإمام ورش، وهذا يعني ليس الكلام طويل جدا، لكن ما يؤثر فيما نقوله الآن في رؤوس الآية العشر، هذه ما في تأثير. لكن لو رأيتم كما قلت الآن، هناك من يفتح مثلا مصحف الإمام ورش أو الإمام قالون ويجد بسم الله الرحمن الرحيم هذه في سورة الفاتحة آية رقم واحد. طيب أنت تقول لي الآن أن البسملة هذه ليست رأس آية عند المدني، ثم أجدها أنا في عند قالون ورش أجدها أيضا يعني آية، كيف؟ أقول لك بسهولة أن المسألة مسألة يعني المطبعة، عندما طبعت المصحف ما اعتمدت العد المدني بل اعتمدت العد الكوفي، كتبت هي نعم برواية الإمام قالون أو رواية الإمام ورش، لكن الإشكال أين؟ في العد، في ترقيم الآيات، ما وضعوا ما اعتمدوا العد المدني. فالأصل أن يعتمد العد المدني في رواية الإمام قالون ورواية الإمام ورش، ما حرفوا، ما حرفوا، قلت ما حرفوا أصلا، هي رؤوس الآية أتت من بعد ترقيم وكذا، هذه من بعد. فالإشكال، الإشكال ماذا؟ يجب أن يكون هناك متخصصون، هذا حل المشكلة، يكون هناك متخصص. الآن أنت مطبعة تجارية تستثمر في كتاب الله تعالى، تريد أن تنشر كتاب الله تعالى، طيب هذا أمر محمود، لكن لو أتممت هذه اللبنة يعني بمسألة أخرى، هذه البناية بلبنة أخرى، وجعلت لك متخصصا من علم القراءات، وجعلت فيها من يكون من أهل العلم المشهود لهم، ويكون عنده علم بعلم الفواصل وعد الآية وكذا، سيحيلك حين أنت تريد الآن أن تطبع مصحفا برواية الإمام حفص. طيب أقول لك اعتمد العد الكوفي، وأنت تريد أن تطبع برواية الإمام ورش أقول لك اطبع بكذا، وهكذا، تمام. فكما قلت لكم آية لكم وضع علاقة تتفكرون رأس آية، هذا عد مدني، وقلت لكم هناك مدني أول ومدني أخير، هذا على مسألة. وأضف إلى ذلك عندما أقول الآن مسألة العد الآن لا يهمنا كثيرا بالنسبة للإمام قالون، لأنه ما دخل فيها في العشرة يعني، ونعم موجود أخي جمال، ولكن الذي يهمنا الآن العشر سور حتى لا يتفرع بنا الكلام كثيرا، لأن مسألة العد صراحة حتى نتابعها ونبين فسنجدها طويلة بعض الشيء، مثلا تحتاج إلى جلسة أكثر من هذه، لكن حتى لا يسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت، أقول لكم بعجالة أن مسألة رؤوس الآي في هذه السور العشر للإمام ورش، لأن الذي يخصنا الآن إمام ورش تقليل، فقط في موضع سورة طه، في سورة طه فقط، تمام. فالذي وجد في نسي رأس آية فهذا يعني المصحف مجعول على العد المدني الثاني، ومن وجد في المصحف وإله يعني فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، موسى رأس آية، فحينها اعتمد العد المدني الأول. الذي يهمني الآن أنا كطالب علم، ما الذي سأحفظه في بداية طريقي في الطلب؟ عندما تصل أنت الآن ستقرأ بالعد المدني الأول، تقول من الأول ستبين هل ستعتمد عد المدني الأول أو الثاني. المدني الأول أرجحه الداني، الثاني أرجحه ابن الجزري. يبقى هنا الإشكال، لو أنت ستقرأ بالعد المدني الأول عندما تصل إلى موسى تقرأها بالتقليل قولا واحدا، موسى موسى فقط، ثم فنسي وتوصل الآية. إن أنا قرأتها، قرأت بالعد المدني الثاني، فحينها عندي وجهان في كلمة موسى، ليس تقليلا قولا واحدا بل فيها الفتح ثم التقليل، فأقرأ وجهان هكذا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. لماذا قرأت بوجهين؟ قيل لأن موسى فيها الخلف ليست رأس آية، وانتبهوا ما فيه رأس آية فقط فيه تقليل قولا واحدا، وليست أي كلمة أجدها يائية في سورة طه مثلا أو في سورة القيامة أو في سورة كذا العشر السور التي ذكرتها، فتكون حينها يعني تكون حينها يعني بالتقي قولا واحدا. لا لا، ما رؤوس الآية فقط على أن لا تكون منونة نسفا علما صفصفا هكذا، وأن لا تكون يعني غير ألف في آخرها، لا وزر غشيهم يا سامري قولي، هذه مستثنى. تمام. طيب هناك مسألة أخرى، هناك مسألة أخرى، وهي إن اعتمدت الآن العد الكوفي، سأعود إلى هذه المسألة، فتحت المصحف الآن فوجدت اعتماد العد الكوفي وأنا أقرأ للإمام ورش، حينها يجب علي أن أنتبه إلى 4 مواضع. هل رأيتم كيف أنا قلت من الأول؟ إن كان مدني أول ومدني ثاني، عندك موضع واحد فقط في هذه الـ10 سور، وهو الذي ذكرناه في سورة طه، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. طيب أنا فتحت الآن المصحف واعتمدوا العد الكوفي وأنا أقرأ برواية الإمام ورش، ماذا علي أن أفعل؟ أنتبه إلى 4 مواضع. أما الموضع الأول ففي سورة 3، منها في طه وموضع في سورة النازعات. في سورة طه الموضع الأول: فإما يأتينكم مني هدى. هذا الموضع، هذا العد الكوفي لا يعتبرها، لا يعتبرها هنا رأس آية. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، فإما يأتينكم، سأقرأ للإمام ورش، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، فعند ليست برأس آية. لكن المدني الأول أو الثاني، المدنيان سنقول الآن، عداها رأس آية، يعدونها رأس آية هذه. فحينها ماذا أفعل؟ عندما أقرأ للإمام ورش بالعد الكوفي، يعني المصحف مكتوب بالعد الكوفي الآن، وضع فيه العد الكوفي، فانتبه، فعندما تصل إلى هذا الموضع فتقرأ: فإما يأتينكم مني هدى، هدى بالتقليد، ورغم أنها ليست رأس آية، لكن سأقول لك انتبه، هذا عد كوفي عندك. الموضع الثاني: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، في سورة طه أيضا. هذه المدنيان يعدانها رأس آية، والكوفي يسقطها، العد الكوفي يسقطها، فانتبه أيضا. الدنيا، الدنيا بالتقليد. الموضع الثالث الذي أخذناه: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. البدري الأول يعدها، والثاني أسقطها مع الكوفي، حتى الكوفي يسقطها. والموضع الرابع في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. طغى، أقرأها بالتقرير، رغم أن الكوفي، العد الكوفي لا يعدها، المدنيان يعدها آية. تمام؟ طيب. عدها، عفوا عفوا، فأما من طغى، حتى لا لا، عفوا، فأما من طغى الكوفي يعدها والمدني لا يعدها، نعم، فحينها يكون فيها وجهان: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فأما من طغى وآثر الحياة عفوا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فيكون التقليل على وجه التوسط، وبعدين سيأتي معنى الطول، ما في إشكال. إذا وصلت بالآيتين، هل آتي بالتقليل في رأس آية؟ نعم، التقليل عندما نقول قولا واحدا التقليل فيها، يعني ما فيها خلف، ووصلا ووقفا، بشروط يعني، عندما تبقى معي. يعني أحيانا عندما أصلها مثلا، مثلا في سورة، في سورة الأعلى، في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي، نعم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. طيب الأعلى رأس آية، ولكن ما أتيت فيها بالتقليل، لماذا؟ لأن عندما وصلتها، إيه نعم، سبح اسم ربك الأعلى، عفوا، فعندما وصلتها زال موجب التقليل، الألف سقطت، فعند الوصل سبح اسم ربك الأعلى الذي، لكن عند الوقف سبح اسم ربك الأعلى، آتي بالتقليل، فعند الزوال موجب التقليل انتفى، معي الآن التقليل في الألف، عندما عدت ووقفت عليها عادت معي الألف مرة أخرى، فحينها آتي بالتقليل. فالتقليل وصلا ووقفا، وصلا ووقفا، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب سيأتي معنا أخي محسن، جزاك الله خير، هذه في سيفردها بفصل في الأخير إن شاء الله الناظم رحمه الله. طيب مسألة الآن العد هذه وضحت معنا، ما نستطيع أن نتكلم في مسألة التقليل وللإمام ورش وكذا ودون أن نأتي على هذه المسائل. يعني عندما أقرأ المدني الأول كيف أفعل، في الثاني كيف أفعل، لو أنا فتحت مصحف فيه العد الكوفي ماذا أفعل، هذا كل يعني همكم، حتى تكون القراءة بإذن الله يعني بضوابطها وبأصولها. مع القصر بالفتح، نعم، عندما قرأت طغى بالفتح قرأت معها، عندي القصر وعندي الطول الإشباع آثر، وإن قرأت بالتقليل فيها فعندي التوسط وعندي فيها عفوا الإشباع، مع أنها رأس آية. هذه يعني جنبتم بها الصواب، رأس آية عند من؟ رأس آية عند من؟ عند العد الكوفي، رأس آية عند الكوفي، لكن أنا أقرأ للإمام ورش يجب أن أعتمد المدني، وهذا الذي أشرت إليه الآن ونبهت عليه. قلت ستجد أحيانا يا طالب العلم عندما تفتح مصحف تجد مثل هذه طغى رأس آية، فأقول لك لا انتبه، هذا عد كوفي. نحن الآن ضبطناها، عندنا أربعة مواضع تضبط هذه، إن كنت أقرأ بمصحف للإمام ورش برواية الإمام ورش ولكن بالعد الكوفي حينها ننتبه. إن كنت أقرأ وفيها يعني من الأول يكتبون يعني يقولون سنعتمد العد الكوفي، تجدونه في آخر المصحف، أو يقولون اعتمدنا العد المدني الأول أو العد المدني الثاني، انظر إلى هذه يعني في الأخير ستعرف هذه المواضع، هذه ورؤوس الآية التي اعتمدت الآن، تعود المدني الأول الثاني كذا. إن وجدت الكوفي ستنتبه للأربع مواضع هذه، إن وجدت مدني أول أو ثاني أو كذا فتنتبه مثل ما قلت، هل ستقف على موسى أو ستقف على فانسي، يعني هل تختار ترجيح الداني أو تختار ابن الجزري، وتكتبون المدني الأول المدني الثاني، وعلى هذا سيجعلون في المصحف رأس الآية موسى أو فانسي هي رأس الآية. طيب إن شاء الله تكون هذه مسألة واضحة، وإن كان في سؤال فسنرجعه للآخر الدرس ونأخذ إن شاء الله. هذه يعني من الفوائد التي استفدناها الحمد لله، قد يغفل الواحد منا، قد يغفل الواحد منا ويقول يعني سبحان الله يعني لم ينتبه لها أصلا، يقرأ هو ولكن علم كامل، علم عد الآية، علم الفواصل، هذا علم كامل يدرس، وفيه الفرائد الحسان للشيخ عبد الفتاح القاضي نظم فريد يعني من نوعه، ويعني حفظه ممتاز. هناك أيضا نظمة الزهر، هذه كلها يعني تعينكم إن شاء الله على هذا، نسأل الله تعالى أن يعلمنا. يبقى معنا بيت الأخير سأنهي به إن شاء الله، قال فيه الناظم رحمه الله: وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي للإتباع. لماذا أشار الناظم إلى استثناء حتى على إلى من التقليل؟ أليس كونها من الحروف يغني عن ذكرها؟ ولكن نحن قلنا الآن من الحروف، نحن وجدنا لها تعليلا، قلنا حتى وعلى إلى هذه، يعني نحن نتكلم على ماذا؟ على مجهولة الأصل، فحتى وعلى وإلى وكذا، قد يظن الواحد منا يقول هذه مجهولة الأصل، لا أعرف هل هي ووية أو يائية، فيدخلها يعني في مسألة الفتح والتقليل، تمام؟ فنبه على هذه، قال انتبه: ما رسم بالألف وفي الذي رسم بالياء. فعندما قال انتبه ما رسم بالألف سأستثني لك منها، وبدأ يعدد، قال هذه المواضع الخمسة حتى وإلى وعلى، وزكى منكم يعني زكى موضع سورة النور، ولدى لدى الحناجر في سورة غافر. طيب فقال في البيت الموالي: وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي الإتباع. هنا ينبه مازال الكلام على هذه ذوات الواو الآن، قال ذوات الواو، فقال إذا كانت ذوات الواو رأس آية من هذه السور العشر المذكورة فحينها فيها التقليل قولا واحدا، يعني لا تقول الآن ذوات الياء فقط، حتى ذوات الواو فيها، نعم لكن بشرط أن لا تتصل بها الها ضمير مفرد المؤنث الغائبة، هذه إذا لم تتصل بها ففيها التقييد قولا واحدا. يعني أنا سأقرأ الآن سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، سأقرأ للإمام ورش ضحى عندما تثنى كيف ستصبح؟ ضحوان، فتكون بالواو واوية هذه. طيب واوية هل أقللها؟ قالك نعم، انتبه وقرأ ذوات الواو بالإضجاع، واتفقنا الإضجاع هو يطلق على الإمالة الكبرى ويطلق على الإمالة الصغرى بين بين، ويعني في الأخير هو سيقول يعني وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين والضحى يعني. فيعني أراد أن يقول وقرأ ذوات الواو بالتقليل لإمالة الصغرى لدى رؤوس الأي في هذه السورة التي ذكرناها من قبل. لماذا؟ للإتباعي، للإتباعي يعني حتى وتتوافق مع ذوات الياء التي أخذناها بالتقليل في هذه السور أو في رؤوس الآية في السور. وهذا ما يسمى أيضا بالإمالة من أجل الإمالة، يعني مثل رأى التي أخذناها من الأول، أخذناها من الأول قلنا رأى هذه، لماذا أملت الراء فتحة الراء؟ قلنا من أجل الإمالة في الألف وكذا حتى تتناسب، وحملا على المضارع، هذه إمالة من أجل الإمالة أيضا. فنعود قلنا والضحى نعم رسمت بالياء لكن هي منقلبة عن واو، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلة، فحينها سيكون فيها أيضا التقليل للتناسب والتوافق حتى تكون القراءة متزنة. يعني وأنا أقرأ وسبحان الله هذا من باب التشير سبحان الله، يعني لو لم تجعل هذه ولم تثبت يعني الرواية هكذا أصار واحد منه هو يقرأ ويعني يجب أن يتثبت ما الذي أصله ياء وما الذي أصله واو وما الذي فيه، قال لا حتى ذوات الواو اقرأها أيضا اقرأها كما قلت الآن بالتقليلي، فتقرأ والضحى والليل إذا سجى هكذا تمام. طيب دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، دحاها دحوت، تلاها تلوت، هذه كلها ماذا؟ كلها واوية اتصلت بها الهاء، فحينها صار معي وجهان الفتح والتقليل، والفتح مقدما أداء، فنقرأ دحاها دحاها تلاها تلاها وهكذا، وننتبه دائما في التقليل لا نكسر يعني التقليل حتى يصبح حمالة كبرى. هناك من يريد أن يبين التقليل فيقول دحيها، طيب ماذا تركت للإمالة الكبرى؟ سيقول في الإمالة الكبرى سأقرأ دحيها، يعني ذهبت الكسر مباشرة، فانتبه يعني كما رأينا المرة الأخيرة يعني هي مسألة تقريبية صح، لكن تقريبا يعني الإمالة الكبرى في المنتصف بين الألف والياء، فليست يعني بالإفراط من هنا أو بالتفريط. يبقى معنا يعني في ذوات الواو هذه هناك ما كان فيه الخلف، ما كان فيه الخلف إذا لم تكن رأس آية مثل ما قال فهذه فيها الخلف، لأنه قال واقرأ ذوات الواو بالإضجاع بالإمالة تمام. ثم قال لدى رؤوس الآي للإتباع، فإن كانت ذوات الواو رأس آية من السور المذكورة قللت قولا واحدا إلا إذا اتصلت بها هاء مثل ما قلنا المفرد المؤنث الغائبة ورسمت بالياء تمام، وما عدا ذلك ففيها الخلف، ففيها الخلف إلا أن ترسم بغير الياء مثلا، وهي سبعة أسماء وسبعة يعني سبعة أسماء وسبعة أفعال، الربا الصفا شفا سنا عصى عصاه أبا من كان محمد أبا أحد من رجالكم، كلها هذه يكون فيها الفتح قولا واحدا ما فيها خلف، ما فيها خلف تمام. طيب والأفعال خلا وعفا ودعا وبدا دنا نجا على سبعة. يعني تقول خلوت عفوت دعوت بدوت دنوت نجوت علوت، فهي بوية. فسبعة أسماء وسبعة أفعال، هذه فيها الفتح قولا واحدا، ما فيها خلف، هذه ما فيها خلف، تمام. وإن كانت رأس آية مثل ما قلنا ففيها التقرير قولا واحدا للتناسب، إلا إذا اتصلت بها ضمير المفرد المؤنث الغائبة. طيب في كده وفيه أسئلة أطرحها وسألتكم إن شاء الله، وإلا أنهينا درسنا. سنحاول أن يعني نتقدم في هذا الباب، نأخذ بالثلاث أربع أبيات هكذا حتى نفهم على أصل، لأن يعني أعلم أن مسألة الفتح والإمالة هذه التقرير وكذا فيها كلام وتحتاج إلى ضبط معلومات وكذا، ونريد أن نفهمه على أصله حتى إذا انتقلنا من بعد إلى إن شاء الله إلى روايات أخرى وقراءات أخرى تكون مسألة يعني وضحت من الأول، فقط تكون كالمذاكرة حينها إن شاء الله. هي لم تأتي رأس آية في السورة العاشر، ما هي؟ لم أفهم أخي، لعلكم تتكلموا على ما ذكرته الآن. ذوات الواو السبعة، كتبت ذوات الواو السبعة، لا أتكلم فقط، نحن الآن أردت أن أبين هذه المسألة. قلت وقرأ ذوات الواو بالإضجاع، هذا كلامه، متى لدى رؤوس الآية للإتباع، وكأنه يريد أن يقول أن ما لم يكن من رؤوس الآية ففيه الخلف، يعني هناك كما يقولون منطوق ومفهوم. عندما أقول لك أنا ضع سطرا تحت الكلمة كذا، وكأني أريد أن أقول لا تضع سطرا تحت الكلمات الأخرى، منطوق ومفهوم. أنا نطقت وقلت لك اجعل سطرا تحت الكلمة كذا، وكأني أريد أن أقول لا تجعل سطرا تحت الكلمات الأخرى نفسها. وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآية للإتباع، ماذا تريد أن تقول؟ يعني والبقية فيها الخلف، فيها إمالة وفتح، فهمت كيف؟ ولكن أنا نبهت على مسألة أخرى، قلت ما كان فيه الخلف بهذه الضوابط، يعني أن لا تكون رأس آية ويعني كذا. ومسألة أخرى أن ننتبه إلى الكلمات التي أصلها واو، هذه فيها الفتح مطلقا، وحتى لم تكون رأس آية ما فيها إشكال، لا ولا إشكال، يعني رأس الآية فقط في السور العشر التي ذكرتها فيها التقرير قولا واحدا، وفي سورة دحاها لها هذه معنا في متصلة بها، يعني ما فيها إشكال. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل. ضحا وهم يلعبون سورة الأعراف هل فيها وجهان؟ نعم. وقفا وصلا لا، وصلا زال موجب الإمالة، ضحا وهم حوا انتهى ما في ألف، وقفا ضحا ضحا، وستأتي معنا إن شاء الله. أمين وإياك. سيفرد هذا بفصل وسأعقب عليه إن شاء الله، لكن يعني لا أريد أن أسبق الكلام لأن ستأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل في بابه، لكن فقط لعلي معنا أشير على هذا. عندما قال فإن يك الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي، نحو قولا ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء، ستأتي معنا حينه يكون فيها الكلام أفضل يعني أوضح إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يوسع. نعم من كان عنده سؤال فليتفضل. إلى الآن ما أخذناه في الفتح والإمالة تمام واضح؟ كلمات رسمت بألف وتمال، فيه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل البعض اجتهاد والله أعلم، لأن لو كان قطعيا لو كان قطعيا ما وجدنا الاختلافات هذه. عصا ذكرتها، اي نعم نحن قلنا من الاول. طيب اي نعم اقصى. طيب لحظه فقط اعود الاسئله حتى اخذ السؤال من اصله. بعض الالفات مثلا المسجد الاقصى وكذا، اي نعم فيها التقليل وفيها الخلف، بشروطه قصة وقفا، وصلا ينظر إلى ما بعدها لعلها تسقط في الوصل. تمام، يراعى في الفتح والتقليل رسم المصحف حسب ما أخذناه، يعني ليس إجمالا هكذا، لأن أحيانا تكون بالألف وما فيها. طغى عندي ليس ترأس آية، لكنه ذكر في نهاية المصحف اعتمد العد الكوفي. والله أعلم فيها خطأ هذه، لأن طغى عدها الكوفي، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. كما قلت لكم هناك، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنهم، هناك بعض المطابع التجارية يعني همه أن يخرج كذا نسخة، يعني 1000 نسخة 1,000,000 نسخة، هذا همه، يعني هو التجاري ما عنده، يعني فهمتم كيف، ما عنده متخصصين يعني من أهل القراءات راسخين، هذا الإشكال على هذا، يعني فهمتم كيف. لا مسألة، لا عفوا عفوا، أن تكون طغى مقللة في العد الكوفي هذه مسألة أخرى. نحن نتكلم على رأس آية أم لا، عندما نتكلم على عد آية، رأس آية، هل هناك آية يعني رقمها كذا في ذلك الموضع أم لا. أما التقليل والفتح هذه مسألة أخرى. لماذا؟ لأن طغى سيكون فيها الخلف، سيكون فيها الخلف، ولكن نعم، فقط حتى أبين مثلا أنه طغى يكون فيها الخلف هذه، لكن لا ننسى أن بعض المصاحف تكتب على وجه توسط البدل، يعني تراعي توسط البدل مع تقليل ذواتية، وهو الوجه المقدم عند الإخوة المغاربة مثلا، على هذا اعتبار الداني مثل ما ذكرت المرة الأخيرة، اعتبار الداني وما رجحه الداني، وتعرفون الداني في البدل عنده التوسط، وأخذنا هذا كله يعني، وعلى هذا يتناسب معه التقليل. نعم، ولكن مسألة تقليل فتح وضع معناها علامة التقليل أو كذا، هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة بالعد الآن، لأنه قد يكون كما قلت الآن يجعل العد كوفي، يجعل العد كوفي وهو في رواية مدني، يعني رواية ورشة ورواية قالون وكذا. طيب، كما في أسئلة إن شاء الله نقف هنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا. لا تنسوا حفظ الأبيات، لأن مسألة المتابعة مسألة مهمة حتى لا تتراكم علينا الأبيات، والمراجعة للمسائل التي أخذناها هذه مهمة جدا، تسهل علينا الفهم، لأن كما رأيتم الآن كله مرتبط ببعضه، يعني عندنا في آخر الدورة إن شاء الله اختبار على كل المنظومة، يعني لا ننسى هذا، يعني ليس نحفظ وبعدين نترك وتكون فيها نسيان للأبيات وكأننا ما فعلنا شيء، لا، نراجع الأبيات دائما، وقبل أن نبدأ الأبيات الجديدة أو نجعل مثلا مرة في الأسبوع أو كذا مع بعضنا هكذا، اجعلوا حتى يعني ثنائيات أو ثلاثيات بينكم، حتى تكون هناك مراجعة للأبيات، وكل واحد يعني يريد يحفز الطرف الآخر وهكذا، فالعلم هو الصاحب، يعني كما يقولون المؤمن بصاحبه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن ييسر لنا هذا الأمر، وأن يتم على الخير والبركة كما سأله جل في علاه، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرحم من علمنا ويزدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا واختم لنا بالحسنى والبسنا ثوب الصحة والعافية. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.